الأخوة الإيمانية سبب لدخول الجنة. السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، رواه الترمذي. الأخوة في الله من أعظم مقاصد الدين، عقد عقده الله بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، وجعل لذلك شروطا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة حقوقها واجتناب ما يعكر صفو العلاقات الأخوية: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، حتى الصوم لا يصوم على صوم أخيه. وهكذا المؤمنون كالبنيان، وجعل لها حقوقا: إذا لقيته سلم عليه، إذا دعاك فأجب، إذا استنصعك فانصح، من صح، إذا مرض فعد، إذا مات فاتبعه، إذا عطس فشمت. وجعل من حق المسلم على المسلم النصيحة وقضاء الحوائج والنصرة والحماية والدفاع عنه. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. في ولاية، ولاية، ولاية فيها محبة، فيها نصرة، فيها عون، فيها تعاضد. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، أن يكون في حاجته، أن يفرج عنه، أن ينصحه الدين النصيحة لعامة المسلمين. كذلك المواساة الصادقة، المواساة إذا كان محتاجا أعطاه، وإذا حزن شاركه في حزنه. من لم يواسي الناس من فضلها عرض للإدبار إقبالها، فاحذر زوال الفضل يا حائرا، وأعطي من الدنيا لمن سالها، فإن ذا العرش سريع الجزى يخلف بالحبة أمثالها. كان بعضهم يقول لأخيه: إذا كانت لك حاجة لا تكلمني، اكتبها في رقعة، فإني أكره أن أرى ذل السؤال في وجهك. وهذا الذي يبكي لأن أخاه طلب منه، يقول لامرأته: كيف أنا ما عرفت حالك؟ كيف احتاج أن يخبرني؟ لماذا أنا لم أعرف قبل أن يخبرني؟ أين أنا منه؟ هؤلاء السلف الذين كانوا يقضون حاجات إخوانهم بعد وفاة الواحد منهم، أخوه يقوم على أهله، أهل الآخر، السنوات الطويلة جدا. مات الزبير بن العوام، فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير ابن الميت، قال: كم ترك أخي من الدين؟ قال: 1000000. قال: عليه 500000.